بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى، كتاب الحج، قال في الباب الذي بدأناه بالأمس: النسائي عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبدي مناف، لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الترمذي عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد، قال: حديث حسن صحيح. خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ورملوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. مسلم عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال النسائي: قبله ثلاثا. مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، زاد من حديث أبي الطفيل: ويقبل المحجن. البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. النسائي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين قرأ بفاتحة الكتاب: وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة ثم قال: إن مشيت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، ولئن سعيت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. وزاد في طريق آخر: وأنا شيخ كبير. مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وقال أبو داود: ثم سلت الدم بيده. مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وفي رواية: بعث بها مع أبي، وفي أخرى: قلائد من عهن. وعنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: هذا يوم النحر. فقال: هذا يوم الحج الأكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج، والحج الأكبر الحج. مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية. أحسنت. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا كما علم آدم وإبراهيم، وأن يفهمنا كما فهم سليمان عليهم السلام، وأن يعيننا ويسددنا ويوفقنا. نعم، قال رحمه الله تعالى: النسائي عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث قد خرجه أصحاب السنن جميعا، وخرجه الإمام أحمد والحميدي والشافعي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. هذا الحديث حديث صحيح، قد جاء من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابيه أو باباه أو بابي عن جبير بن مطعم، وهذا إسناد جيد. وقد جاء أيضا من طريق آخر من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أو بابيه، طبعا قيل باباه وقيل بابيه وقيل بابي، والمشهور باباه. هذا راوي بالاتفاق ثقة، لكن طبعا الحفاظ اختلفوا في عبد الله بن باباه أو بابيه أو بابي، هل هم شخص واحد كما هو قول علي بن المديني والبخاري، أو هم ثلاثة أشخاص كما ذهب إلى هذا يحيى بن معين وأبو القاسم الطبراني. والأقرب أنهم شخص واحد، الأقرب أنهم شخص واحد، وقيل سمي عبد الله بن باباه أو بابيه أو بابي. نعم، ولذا قال ابن البرة: أنا أذهب إلى ما ذهب عليه ابن المديني أو ما ذهب إليه ابن المديني. فالأقرب الله أعلم أنهم شخص واحد وهو ثقة. نعم، عن جبير بن مطعم. هذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن صحح هذا الحديث، وقبلهم أبو عيسى الترمذي أيضا حكم بصحة هذا الحديث. وجاء أيضا هذا الحديث من حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، لكن هذه الطريق لا تصح، هذه الطريق لا تصح. وجاء من حديث المسور، جاء من حديث المسور بن مخرمة رواه بن خزيمة، وفيه حفص بن عمر العدني وهو لا يحتج به. طبعا حديث المسور بن مخرمة فيه: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار، ما فيه وصلى. نعم، طبعا حديث كما ذكرت حديث المسور لا يصح. المهم، يكفينا حديث جبير بن مطعم وهو حديث صحيح. نعم، هذا الحديث دل على أن الطواف مشروع في كل وقت في الليل والنهار، ما عدا صلاة الفريضة بالنسبة للرجال، فإنهم يجب عليهم أن يصلوا جماعة مع المسلمين. أما النساء فكما تقدم لنا بالأمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة: طوفي من وراء الناس في أثناء الصلاة، طوفي من وراء الناس وهم يصلون. نعم، فإذا يشرع للإنسان أن يطوف في كل وقت من ليل أو نهار. الأمر الثاني أنه يسن كما تعلمون لكل سبع ركعتان، ف أيضا حتى لو طاف الإنسان بعد صلاة الصبح مثلا قبل أن تطلع الشمس وترتفع، أو طاف بعد العصر قبل أن تغيب الشمس، لا بأس أن يصلي ركعتين، وإن انتظر حتى ترتفع الشمس مثلا أو تغاب الشمس مثلا فلا بأس. لكن الحديث دل على أنه لا بأس أن الإنسان يصلي في وقت النهي، لأن هذا الحديث يدل على ذلك، وأيضا أن هذه الصلاة لها ماذا؟ سبب، ودلت السنة على أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. نعم، طبعا هذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي كما قال أبو عيسى الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب مالك وغيره إلى المنع من الصلاة، ونقل أن عمر بن الخطاب أو ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح ولم يصلي حتى ارتفعت الشمس، صلى بذي طوى. نعم، فعندنا الحديث يعني صريح في ذلك، أو فيه دلالة على مشروعية الصلاة حتى في وقت النهي. وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه فهذا قد يكون يعني من باب الأكمل. نعم، فلا بأس، أو أخرها لسبب ما، يعني لا ليس معنى هذا أنه يرى أن المنع من ذلك. المهم لو حتى كان يرى ذلك رضي الله عنه فالسنة مقدمة. قال المصنف الترمذي عن يعلى بن أمية، يعلى بن أمية هو التميمي رضي الله عنه من الصحابة، له حديث قد خرج الشيخان بعض هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. نعم، هذا الحديث قد عزاه المصنف للترمذي، وقد أخرجه أيضا أبو داود، قد أخرج أيضا هذا الحديث، وأخرجه أيضا غيرهم من أصحاب السنن. نعم، هذا الحديث جاء من حديث سفيان الثوري عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، طبعا عند أبي داود بدون عبد الحميد بن جبير، لكن الصواب عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه، عن ابن يعلى عن أبيه، لم يسمى ابن يعلى، طبعا رواه الدارمي ورواه الإمام أحمد ولم يسموا ابن يعلى، وكما تقدم في السنن لم يسموا ابن يعلى من هو. قال أبو الحجاج المزي، وهذا دليل على أن في كل الروايات لم يسمى، قال إن لم يكن هو صفوان ابن يعلى فلا أعرف من هو إن لم يكن صفوان. جاء في حديث أخرى غير هذا الحديث عن صفوان ابن يعلى عن أبيه، فقال أبو الحجاج المزي إن لم يكن صفوان فلا أدري من. قال ابن حجر في التهذيب يشبه أن يكون صفوان، هذا يدل على أنه أيضا ما وقف في جميع الروايات على تسمية بصفوان. نعم، كما تقدم أن ليعلى ابن مشهور أو ولد مشهور وهو صفوان، قد روى عن أبيه حديثه في الصحيحين، فهل هذا هو صفوان أو غيره؟ يعني لعله والله أعلم صفوان ابن يعلى كما قال أبو الحجاج المزي. نعم، الأمر الثاني فيه عنعنة بن جريج. ابن جريج لم أقف يعني فيما وقفت عليه من الروايات لم يصرح بالتحديث، لكن هذه يعني ليست بكبير علة، هذه ليست عند المتقدمين ليست بكبير علة إلا إذا كان هناك دليل يفيد أنه قد دلس. طبعا هو إذا رجعت الترجمة ابن جريج يقولون شديد التدليس، تدليس شديد وشو التدليس تدليسه أو نحو العبارات عبارات قوية جدا. نعم لكن يعني مع إذا جمعت التطبيق العملي إلى الكلام النظري يعني الأصل في هؤلاء الثقات الحفاظ أنهم سمعوا ولا نذهب إلى غير هذا القول إلا بشيء واضح. نعم إذا قال حدثت أخبرت يعني جاء في رواية أنه ذكر واسطة روى شيء يستنكر نعم، وأما هنا فليس هناك شيء مستنكر بل جاء ما يشهد لهذا الخبر، ولذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح صححه أبو عيسى الترمذي. طبعا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن اشترط الصحة ما خرجوا هذا الخبر ما خرجوه، لأن لعل قد يكون من أجل عن ابن يعلى لم يسمى ابن يعلى من هو. نعم فهذا الحديث عندي أن أسناده لا بأس به يصلح للاحتجاج، ولذا أبو داود رواه وسكت عنه وقال ما سكت عنه فهو صالح. نعم وصححه أبو عيسى وخرجه النسائي وأيضا لم يتعقب بشيء، فهذا كله يدل على قوة هذا الخبر. نعم طبعا في زيادة وعليه برد جاء في رواية أخضر وجاء في رواية برد حضرمي. نعم هالزيادة لم تتفق عليها المصادر التي روت هذا الخبر ففيها نظر، لكن يكفينا أنه طاف مطبعا وعليه برد. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح شاهده قال خرجه أبو داود من حديثي. يقول المصنف عبد الحق خرجه أبو داود، هو أبو داود قد يعني هذا الحديث اللي معنا غير هذا حديث ابن عباس، لكن الاتفاق في ماذا؟ في الاطباع، الاتفاق في الاطباع. قال خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ورملوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم. الاعتمار صلى الله عليه وسلم من الجعرانة هذا بعد غزو الطائف، رجع بعد فتح مكة رجع واعتمر من الجعرانة في السنة الثامنة. قال ورملوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم هذا الشاهد وقذفوها على عواتقهم اليسرى. نعم هذا الحديث طبعا سعيد بن جبير الأسد الوالبي مولاهم الكوفي إمام، وعبد الله بن عثمان بن خثيم وقع فيه اختلاف، ولعل الأقرب أنه حسن الحديث طبعا هذا الخبر سكت عنه أبو داود وقواه المنذري حسنه المنذري وصححه ابن خزيمة وقبل المنذري عفوا صححه ابن خزيمة وابن حبان قد صححوا هذا الخبر. نعم هذا الخبر وقع فيه اختلاف لا يضر، رواه حماد بن سلمة هكذا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس. فالاختلاف في بدل سعيد بن جبير أبو الطفيل عامر بن واثلة، وأبو الطفيل صحابي من صغار الصحابة، فهذا الاختلاف لا يضر لكن هذا الحديث أيضا يعني هو في الأصل يعني هذه زيادة، هذا الحديث أصلا في الصحيح ليس فيه ذلك، ليس فيه ذكر الاطباع. طبعا الاطباع تعلمون هو الكشف عن المنكب الأيمن ومأخوذ من الضبع وهو وسط الزند. نعم، فعندما الإنسان يكشف عن هذا فهذا مأخوذ من ذلك، من الضبع الذي وسط الزند. نعم، فهذا الحديث كما ذكرت يعني سناده لا بأس به، أيضا هو مع السابق يقوي أحدهما الآخر. وأنا عندي أميل إلى حديث يعلى أقوى، أنا عندي أن حديث يعلى أقوى. نعم، قال طبعا والاطباع هذا سنة، ويكون في الطواف الأول، يكون في الطواف الأول الاطباع، إنما يكون في طواف القدوم. الرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة كان محرما أو متحللا، في طواف الإفاضة قد تحلل يوم العيد، قد تحلل قبل أن يطوف صلى الله عليه وسلم، بعد أن نحر تحلل. نعم، فهذا في طواف القدوم، طواف الأول في الحج في العمرة، الطواف الأول. قال مسلم عن سويد بن غفلة وهو مخضرم من كبار التابعين، قد عمر كوفي، قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. نعم، قال وعن ابن عمر قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر، وفي طبعا زيادة في الصحيح، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، هذه القصة عن عمر أنه قبل الحجر وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، قد جاءت من طرق متعددة عن عمر. جاءت من حديث ابنه عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر سالم الزهري عن سالم، ومن حديث نافع أيوب عن نافع عن ابن عمر، وجاءت أيضا من حديث عابس بن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر، وجاءت أيضا من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، فهي متواترة عن عمر رضي الله تعالى عنه. قد رواها ابن عمر وابن عباس كما سوف يأتي من الصحابة، ورواها غيرهم من التابعين كما ذكرت قبل قليل، كعابس بن ربيعة وزيد بن أسلم مولى عمر وسويد بن غفلة. طبعا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، من تقبيله للحجر، من تقبيله للحجر. وتقدم لنا أنه بالنسبة للحجر إما أنك تقبله وهذا أعلى شيء، وليس هناك شيء من البيت يقبل سوى الحجر الأسود، وقد ثبت أنه من الجنة. إذا لم تستطع على تقبيله تلتزمه، مس الحجر الأسود تمسه، إذا لم تستطع على ذلك وكان بيدك محجن أو عصا فإذا مسحت الحجر تقبل ماذا؟ العصا، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الطفيل أبي الطفيل كما سوف يأتينا. الأمر الرابع تشير إليه سواء معك حجر أو بيدك، التي قبلها معك عصا تمسحه ثم تقبل ما مسحته موضع المسح. أو رابع أنك تشير إليه إن كنت بعيد عنه بيد أو بعصا إن كانت معك بيدك أو بعصا. نعم. نعم طبعا هذا الحديث فيه أيضا فقه عمر رضي الله تعالى عنه، وتقدم لنا أن إظهار التوحيد في الحج قد جاءت النصوص بتأكيده، إظهار التوحيد في كل شيء هذا جاءت الشريعة بأكملها، لكن الحج جاء التأكيد، ولذا شعار الحج ماذا؟ التوحيد، التلبية هي التوحيد، التلبية هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك، أهل بالتوحيد، هذا شعار الحج كله، قراءة سورتي الإخلاص أول ما تبدأ تكبر، فإظهار التوحيد والتأكيد على ذلك. من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، فالنصوص في ذلك كثيرة. فهذا من فقه عمر، قال أنت حجر لا تضر ولا تنفع، ولا شك الحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع، لكن لماذا قبلته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قد قبله، وبعض الجهال يقبل أو يمسح الحجر ثم يمسح على نفسه وعلى أولاده، وهذا لا يجوز. وقد ثبت في عهد عبد الله بن الزبير عندما يراهم يمسحون مقام إبراهيم، وكان المقام كما تعلمون بارز، بعد ذلك وضعوا عليه هذا الغطاء من الزجاج، صندوق من الزجاج هذا أخيرا. فكان في عهد عبد الله بن الزبير بعض الجهال يمسحه، فقال ما أمرتم بمسحه وإنما أمرتم بالصلاة عنده واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأنتم ما أمرتم بالمسح، أمرتم بالصلاة عنده. والآن الجهال كما تعلمون يفعلون هذا بكثرة، يمسحونه، نسأل الله أن يهدينا وإياهم للحق، وهذا منكر وأمر قبيح. نعم. قال وعن ابن عمر، نعم قال وقال النسائي قبله ثلاثا. هذا طبعا النسائي قد أخرجه، النسائي قد أخرج هذا من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس، من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس أنه كان، قال حنظلة بن أبي سفيان رأيت طاووس، طاووس بن كيسان اليماني تلميذ بن عباس، حج 40 حجة، توفي عام 600، قال رأيت طاووس إذا رأى ازدحام عند الحجر أفاض مشى في الطواف تركه، وإذا لم يكن هناك ازدحام قبله ثلاثا، وقال رأيت عبد الله بن عباس يفعل ذلك، قال ابن عباس رأيت عمر يفعل ذلك، قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. تقبيل ثلاثا هذه لم تثبت، وإنما الثابت تقبيله ماذا؟ مرة واحدة، هذه السنة أنه يقبل الحجر مرة واحدة. نعم. وفي هذا الخبر فيه أيضا فائدة عظيمة، وهي أنه إذا كان هناك ازدحام ترك، وإذا لم يكن هناك ازدحام نعم استلم وقبل. فما يفعله الناس اليوم أيضا يعني يزدحمون، وقد يعني يختلط الرجال بالنساء بسبب الازدحام، خاصة في شدة إذا كان في موسم كثرة الناس، فهذا من الغلط، هذا من الغلط الكبير في مثل هذا غلط. نعم ثبت أن عبد الله بن عمر كان يزاحم على الحجر الأسود، وقال له رجل من أهل اليمن رأيت أن زحمت؟ قال نعم، قال له عفوا رجل رأيت أن زحمت؟ رأيت كذا؟ قال اجعل رأيت باليمن، في الصحيح قصة ابن عمر. نعم، لكن ليس الأمر كما هو الآن يعني اختلاط الرجال بالنساء. نعم، فإذا كان هناك ازدحام فالإنسان نعم يشير إليه ويستمر في طوافه. المهم ثلاثا هذه شاذة لم تثبت، وإنما الذي ثبت في السنة مرة واحدة، هذا في كل الروايات ما عدا هذه الرواية، وهذا اللي جاء في الصحيحين من طرق مرة. قال مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم، تجعل الكعبة عن يسارك، تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف سبعة أشواط، ترمل في الثلاثة الأولى وتمشي في الأربعة الباقية، وهذا في الطواف الأول. قال لما قدم مكة، هذا طواف القدوم. نعم، قال وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم ركنا بمحجن، المحجن العصا التي في نهايتها اعوجاج، عصا في نهايتها اعوجاج، هذا هو المحجن. قال زاد من حديث أبي الطفيل ويقبل المحجن، هذا في مسلم حديث أبي الطفيل أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم الركن بمحجنه ويقبل، يقبل ماذا؟ يقبل المحجن. نعم، وتقدم أن على أربعة مراتب فيما يتعلق، أعلاها هو تقبيل الحجر مباشرة، وإلا أدناها آخر شيء الإشارة. قال البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء، الرواية السابقة تفسر هذا أشار إليه بماذا؟ بالمحجن، بشيء عنده، وكبر الله أكبر. وتقدم لنا أن الذي ثبت في السنة التكبير، وأما زيادة بسم الله فهذه لم تثبت، لم تثبت مرفوعة، هذا ثابت عن ابن عمر، زيادة بسم الله ثابت عن ابن عمر، المرفوع التكبير فقط. قال مسلم عن ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا ركنين اليمانيين. نعم، هذه هي السنة، لا يمسح من البيت إلا ركن إلا الحجر الأسود والركن اليماني، باقي البيت لا يمسح. نعم، وعند مسح الركن اليماني لا يقول الإنسان شيء، لا بسم الله أو الله أكبر، لا ما يقول شيء، وإنما يمسح فقط، ما استطعت على مسحه تشير إليه، عفوا ما استطعت على مسحه لا تشير ماذا؟ لا تشير إليه، إذا لم تستطع على مسح الركن اليماني لا يشار إليه. هذا لم يثبت إلا في الحجر الأسود، لم يثبت إلا في الحجر الأسود. نعم، طبعا بقي عندنا الملتزم، تقدم الكلام عليه، الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، ثبت عن ابن عباس، جاء حديث مرفوع فيه ضعف، لكن ثبت عن ابن عباس وغيره أنهم كانوا يضعون أيديهم وجباههم وصدورهم على هذا المكان الذي هو الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب. قال نعم، طبعا جاء عن ابن عمر بيان السبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يمسح إلا الحجر الأسود والركن. قال ابن عمر لأنهما يعني الباقي ذا يعني اسمه الركن الشامي والعراقي، هذا من بناء إبراهيم ولا من قريش؟ من قريش، قصرت بهم النفقة فقصروا في الكعبة، فأغلب الحجر كما تقدم لنا بالأمس هو من الكعبة، فقال لأنهما لم يبنيا، ليس من بناء إبراهيم عليه السلام، وإنما من قريش، ولذا لم يقبلهما أو عفوا لم يمسحهما النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تعليل عبد الله بن عمر. قال النسائي عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين قرأ بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى ركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. هذا تقدم لنا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا صحيح ما عدا قراءة سورتي الإخلاص. طبعا النسائي روى هذا الخبر من طريق الوليد بن مسلم عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. هذا نعم رجال ثقات، لكن رواية الوليد بن مسلم عن الإمام مالك رديئة لا يحتج بها. الوليد حافظ والإمام ومالك إمام، لكن رواية الوليد عن مالك ضعيفة، فيها له ما يستنكر لا يحتج بها، وهذا من جملة ذلك. وأيضا طبعا عبد العزيز بن عمران أخطأ فرفعه، رواه سفيان الثوري وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا، ورجح أبو عيسى الترمذي الإرسال، أبو عيسى رجح الإرسال، فالصواب أن هذا مرسل ليس في حديث جابر، وإنما هذا مرسل عن جعفر بن محمد عن أبيه. الرواة اختلفوا، منهم من وصل فجعل من حديث جابر ومنهم من أرسله، والراجح الإرسال كما هي رواية الحفاظ، وعلى هذا نص أبو عيسى. قال: وعن عبد الله بن السائب، طبعا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا ثبت في حديث جابر. عاد إلى وكن فاستلم ثم خرج إلى الصفا، أيضا هذا ثابت ما عدا كما تقدم قراءة سورتي الإخلاص. قال: وعن عبد الله بن السائب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين ركنين أو بين ركن اليمان والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، هذا الخبر قد جاء من حديث ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب، من حديث ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب، وقد صححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم، فهذا الإسناد لا بأس به، وإن كان فيه في الإسناد من ليس بالمشهور، ولكن الحفاظ قد صححوا هذا الخبر فإسناده لا بأس به. وهذا فقط الذي يقال غير التكبير، التكبير وإذا تجاوزت ركن اليماني تتلو الآية تدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسوى ذلك لم يثبت. فبقي أنك تدعو، تقرأ، تسبح، تهلل، كل هذا يعني مشروع للإنسان. وأما دعاء الشوط الأول والثاني والثالث كما في بعض الكتب فهذا كله ليس بصحيح. وطبعا ينبغي التزام السنة، هذا يقال في هذا المكان يقال في هذا المكان. بعض الناس ماذا يفعل؟ يتلو الآية قبل أن يصل إلى ركن اليماني. لا، إذا وصلت تجاوزت ركن اليماني قل بينهما كما في الحديث، لا تقول قبل ولا بعد. نعم، وكذا التكبير، لا تكبر إلا عند الحجر الأسود إذا حذيته. قال: وعن سعيد بن جبير قال: رأيت، طبعا هذا الدعاء أيضا في هذا الحديث، طبعا هذا الدعاء من أجمع الأدعية، وتعلمون أن الأدعية ثلاثة أقسام: إما أن تأتي في القرآن العظيم أو في السنة النبوية أو مما يدعو به الإنسان، فكلما الشخص دعا بما في القرآن والسنة كلما كان ذلك أولى، كلما كان هذا أولى. نعم، كلما دعا الإنسان بما جاء في القرآن والسنة كلما كان هذا أولى. في هذه الآية الكريمة فيها تنبيه عظيم. طبعا الله عز وجل ذكر صنفين من الناس، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء الذين أثنى عليهم ماذا؟ ربنا عز وجل. فائدة ذلك أن الإنسان لا يقتصر في دعائه على الأمور الدنيوية. يعني يلاحظ أن بعض الناس يقتصر على يكثر من الدعاء في الأمور الدنيوية. أنت اجمع بين الدعاء لك في الأمور الدنيوية ما تريده في الدنيا من الله عز وجل، وأيضا ما تريد من الله عز وجل في ماذا؟ في الآخرة. إذا كان الإنسان بيقتصر في أغلب أدعيته على الأمور الدنيوية، هذا يكون فيه غفلة عن ماذا؟ عن الآخرة، وبالتالي هذا مذموم. وأما الذي يجمع فهذا هو الممدوح. والأولى بالإنسان طبعا أن يكون دعاء أيضا عن فيما يتعلق بالآخرة أكثر. حنا كما يعني الإنسان يريد أمر دنيوي يكثر، ويقع الإنسان في هذا، لكن ينبغي أن ينتبه الشخص. فأنت تدعو بأمر دنيوي تريده، أقرن معه ماذا؟ سؤالك لله عز وجل فيما يتعلق بالآخرة. اسأل الله عز وجل ما تريده في الدنيا، وأقرن معه ما تريده من الله عز وجل في الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. الآن الإنسان عسى يسأل الله الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نسأل ماذا؟ أعلى درجات الجنة. يريد منا أن نسأل الفردوس الأعلى، يريد أن يكون الإنسان همة عالية وطموحة إلى الآخرة وما عند الله عز وجل. لأنه إذا كان بيسأل الله عز وجل أعلى مراتب الجنة، راح يدعو هذا إلى ماذا؟ إلى الجد والاجتهاد في بلوغ المنزلة. نعم. قال: وعن سعيد بن جبير، وهو كما تقدم الأسد الوالبي مولاهم الكوفي، نعم كان إمام، قتل الحجاج ولم يبلغ الخمسين، قال ابن عباس: يا أهل العراق كيف تسألونني وعندكم ابن أم الدهمة؟ يقصد سعيد بن جبير. عندما هم الحجاج بقتله قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فهلك الحجاج بعد بليالي، والظاهر أن الله عز وجل استجاب لسعيد ولم يسلط على أحد بعد سعيد. فيقولون قبيل وفاته يقول: ما لي ولسعيد، يفزع من النوم، ما لي ولسعيد، فدعا عليه. وأما القصة اللي فيها تفاصيل كبوه لوجهه أينما تولوا إلى آخره، فهذه لم تثبت، هذه لم تثبت، التفاصيل ما ثبتت. نعم. قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة، ثم قال: إن مشيت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، ولئن سعيت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. طبعا هذا جاء أيضا، جاء طبعا هو من طريق سعيد بن جبير، جاء من حديث عبد الكريم، من حديث سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عمر عفوا. وجاء أيضا من حديث سفيان وهو الثوري عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان، والإسناد الثاني لا بأس به. وأخشى أن هذا اختلاف على سفيان، أخشى أن هذا اختلاف على سفيان. نعم، لكن يعني على كلا الإسنادين لا بأس به، على كلا الإسنادين لا بأس به. قال: وزاد في طريق آخر: وأنا شيخ كبير. أي عبد الله بن عمر. نعم، ولذا أنا ما أستطيع على السعي أمشي. قال طبعا الثابت في السنة أنه سعى صلى الله عليه وسلم. قال مسلم عن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء هل بالحج. تقدم لنا في حديث الأشعث، أشعث بن عبد الملك، عن الحسن البصري عن أنس أنه عندما صلى الظهر لبى بالحج، وهذا يشهد له لما يشهد عن ابن عباس، يشهد له أن هذا كان إحرامه بعد صلاة الظهر. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. الإشعار هو أن يطعن في سنامها الأيمن حتى يخرج الدم، إشارة إلى أن هذه البدن أو هذه البدنة يريد أن يهديها إلى بيت الله الحرام. هذه علامة، الإشعار يكون في الإبل والبقر، وأما في الغنم فليس فيها إشعار. الإشعار هو الطعن في صفحة السنام حتى يخرج الدم. نعم، الغنم ليس فيها إشعار لأنها ضعيفة، قد تهلك إذا فعل بها ذلك، بخلاف الإبل والبقر أقوى كما هو معلوم. طبعا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا مثله، لكن هذا خطأ لم تبلغه السنة. أبو حنيفة لا يرى ذلك لأن السنة ما بلغته، السنة ثابتة، هذا من السنة. نعم، قال في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم. نعم، سلت من يعني منها أو مما طعنها به من الآلة الحادة. وقلدها نعلين، جعل في رقبتها قلادة وفي القلادة نعال، يعني نعال من النعال القديمة. يعني المقصود بالقلادة الإشارة إلى أنها ماذا؟ إن هذا هدي يهدى إلى بيت الله، والهدي تعلمون له أحكام تختلف، سوف يأتينا، له أحكام تختلف عن البدن أو البقر أو الغنم التي لا يراد أن تهدى، فيريد أن يعرف الشخص أن هذا ترى هدي. نعم، قال أبو داود ثم سلت الدم بيده. قال مسلم عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. قلائد كما تقدم يجعل على الرقبة قلادة، طبعا هو في حديث آخر أمر بقطع الأوتار من الخيل، هذه غير ذيك، الأوتار التي كانت تجعل على الدواب هذه يقصد بها العين، دفع العين يقصد بها دفع العين وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز. وأما هذه هنا القلادة يراد بها أنها علامة على أن هذا مما يهدى. قال ثم بعث بيدي، قالت فتلت القلائد من العهن من الصوف كما سوف يأتي. قال بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت. بعث بها إلى البيت هذا لعل في السنة التاسعة مع الصديق، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. نعم، طبعا هذا من السنة أن الإنسان يرسل هدية إلى بيت الله الحرام حتى يذبح هناك، هذا من السنة، والآن هذه السنة تكاد تندثر إلا من رحم الله، فهذا من السنة. وتقدم لنا أن بعض الناس يخطئ، هو ذاهب للحج ويوصي أن يذبح عنه في بلده، لا، اذبح كل ما تريد اذبح بمكة، هذه السنة. نعم، أنت قل أنت ملك أهلك يذبحون عن أنفسهم، نعم، أما أنت الآن ذاهب إلى مكة تريد أن تذبح، اذبح بمكة. نعم، قالت نعم، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. اختلف أهل العلم، طبعا جاء في حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بدنه شيئا، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بدنه شيئا. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. الحديث دل على أن من أراد أن يضحي لا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره ولا من بدنه، المقصود من بدنه الجلد اليابس يكون في نهاية الأصابع أو أسفل القدم، لا يأخذ شيء حتى يضحي، حتى يضحي. هذا دل عليه حديث أم سلمة وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ومثله من أهدى، مثله من أهدى. هذه المسألة اختلف فيها، فنقل لعائشة أن بعض الناس يرسل هدية ويحرم، فأنكرت عائشة ذلك، عائشة أنكرت ذلك. هل هي تريد إنكار أيضا أن كان حتى يأخذ من شعره ومن ظفره، أو تريد فقط أن ما كان يعني يلبس الإحرام وما كان يمتنع من إتيانه لأهله؟ بعض الناس يعني بعض السلف كان يرى ذلك أنه يحرم له حتى جالس في مكانه ولا يأتي أهله، يكون بمثابة المحرم، فهي أنكرت ذلك. هل تريد أيضا تنكر الأخذ من الشعر والأظفار؟ إن كانت تريد ذلك فحديث سلمة يدل على هذا، يدل على خلاف ما ذهبت إليه، وإن لم ترد ذلك فالمهم عندنا حديث سلمة يدل على النهي عن الأشياء الثلاثة فقط، وأما بعد ذلك فلا بأس. نعم، قالت وفي رواية بعث بها مع أبي، هذا الظاهر كما تقدم في السنة التاسعة أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام الصديق يحج بالناس، وفي أخرى قلائد من عهن من صوف. وعنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. الأولى أو الحديث الأول بدن، وفي الحديث هذا غنم. قال أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، حجة الوداع. قال ليست في أبي داود، النسخ قد يكون هذا في نسخة. فقال أي يوم هذا؟ فقالوا هذا يوم النحر. فقال هذا يوم الحج الأكبر. طبعا جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس في عدة مرات في الحج، قال بعض أهل العلم أو جاء في رواية أنه أربع مرات خطب الناس، منها في يوم النحر، في بعض يختلف، أما يوم النحر هذا ثابت خطب الناس صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث. هذا قد رواه أبو داود من حديث هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر، هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر، وهشام ثقة. نعم، قال أي يوم هذا؟ فقالوا هذا يوم النحر، يوم العيد يسمى يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. لماذا سمي يوم الحج الأكبر؟ لأن جل الأفعال التي تتعلق بالحج تفعل ماذا؟ في يوم العيد، عرفة، الوقوف، ليلة العيد، المزدلفة، يوم العيد كما تعلمون فيه رمي الجمار، وفيه أيضا الذبح والحلق والطواف والسعي، والطواف والسعي لمن لم يسعى، إذا كان طبعا قارن، والمتمتع يسعى، ففيه كل هذه المناسك، فهو يوم الحج الأكبر. وجاء عند أبي داود وصححه ابن خزيمة قال عليه نعم في حديث عبد الله بن قرد قال عليه الصلاة والسلام أفضل أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر يوم العيد، القر الحادي عشر، نعم، فهو من أعظم الأيام عند الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه، هذا في السنة التاسعة، كان أبو هريرة مع أبي بكر، في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، بعد العام التاسع مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. كان إذا قدم أناس الحج والعمرة من يحمك الله في الجاهلية من غير قريش، من غير قريش من القبائل الأخرى، من غير أهل الحرم، كانوا يقولون لهم قريش إن ملابسكم نجسة، فتطهروا من هذه الملابس، فإن وجدوا من يعيرهم ثيابا من قريش فبها، وإلا قد يطوف الشخص ماذا؟ عريان. وقد تطوف المرأة أيضا والعياذ بالله عارية. وولد بيت الشعر مشهور اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بد منه فلا أحله. فإن وجد الرجل أو المرأة من يعير من أهل الحرم من قريش ثياب فبها، وإلا طاف عريان. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لإزالة هذه البدعة المنكرة وهذا الأمر المنكر، أرسل أبو بكر وأرسل الناس ينادون لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن لا يجوز المشركين أن يطوفوا بالبيت، ولذا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بل لا يجوز لأهل الشرك أن يدخلوا داخل الحرم، وإنما هذا مكان خاص بالمسلمين. نعم. قال ويوم الحج الأكبر يوم النحر كما تقدم في الحديث السابق، والحج الأكبر الحج، هذا طبعا جاء من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهو صحيح. قال مسلم عن جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية. القارن طبعا لا شك يهدي، والمتمتع نعم أيضا عليه الهدي، نعم شات فما زاد. فقال أمرنا إذا طبعا هذا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، نعم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، يجتمعون في البدن والبقر، فالبدن والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. قال مسلم عن جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية. وعنه قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه. طبعا الهدي في العمرة كما تعلمون واجب ولا مستحب وسنة؟ مستحب في العمرة، مستحب وسنة، وأما في الحج فالمتمتع يجب عليه، والقارن طبعا راح يسوق الهدي ويذبحه. كل سبعة في بدنه. فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة. فالبقر البدنة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. قال وعنه قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. وعنه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته، وفي رواية عن عائشة بدل عن نساء بدل عن نسائه، ذبح بقرة بدل عن نسائه. طبعا هذا الحديث فيه إشكال، جاء له روايتان، رواية ضحى عن نسائه بالبقر، ورواية اللي ذكرها هنا ضحى عن نسائه ببقرة. البقر ليس فيها إشكال، لأن كم كان مع من النساء في حجة الوداع؟ 7 ولا 9؟ 9 معها 9، فالبدن عن 7، فهذا موضع الإشكال. يعني طبعا جاءت حديث أن أمرنا أن نضحي 10، كل 10 في بدنه، وجاء في حديث أكثر وأصح 7 في بدنه. أما الهدي ما جاء أن يشتركون كل، يعني في الحج ما جاء يشتركون كل 10 في بدنه غير هذا الحديث، أما في الأضحية جاء، لكن الحديث التي فيها 7 هي الأكثر والأصح، أكثر وبالتالي تكون أصح. فهذا الحديث فيه إشكال، نساء 9 في حجة الوداع، يعني والله أعلم يحمل لفظ بقرة يحمل على الرواية ماذا؟ على اللفظ الآخر ضحى عن نسائه بماذا؟ بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر، يعني إجابة عن هذا الإشكال. في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي ما أنه جاء في بعض الأسانيد أن البقرة وصف لحمها بأنه داء، وصف لحم البقرة بأنه داء، وبعض أهل العلم المعاصرين قد قوى هذا الحديث، والصواب أنه حديث منكر، لأنه لو كان لحم البقر داء كان هل يتقرب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه بالداء؟ لا، هذا ما يمكن. لو كان لحمها داء كان الشرع ما أباح أن تذبح، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا كانت داء فهي من الخبائث ليست من الطيبات. فهذا الحديث هو ضعيف من حيث الإسناد ومن حيث المتن، لكن بعض أهل العلم من المعاصرين قوالي أن قال جاء من أكثر من طريق، لكن كلها طرق ضعيفة ولا تصح. قال وعن زياد بن جبير أن عبد الله أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. البدنة إما أن تنحر وهي واقفة معقولة رجلها اليسرى، نعم، وإما أن تنحر وهي باركة، فالسنة أن تنحر وهي ماذا؟ قائمة معقولة رجلها، هذه هي السنة، نعم. ولذا قال ابن عمر ابعثها قائمة مقيدة، يدها مقيدة. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، أجلتها جمع جلال، أيضا التي تهدى تجلل يوضع عليها جلال تغطى، يعني يوضع على جسمها، فهذا مثل يعني كما تقدم أن يوضع قلائد عليها وتجلل أيضا، نعم تغطى جلدها جسمها عفوا، نعم. فإذا نحرت هنا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63 والباقي أكمله علي، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عليا أن يأخذ من كل بدنة ببضعة قطعة من اللحم وأن يطبخها، والباقي يتصدق بها بلحمها بجلالها. نعم. وإذا أتى بجزار ينحر لا يعطيه من لحمها على سبيل الأجرة، وإنما يعطيه الأجرة من غير ماذا؟ يعطيه من غير لحمها الأجرة. نعم، يريد أن يهدي له هدية للجزار، طيب، لكن يعطيه مقابل الجزارة؟ لا، هذا كما في حديث علي جاء النهي عنه. قال: وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، يعطي الجازر لا يعطي الجازر منها شيئا على سبيل الأجرة، وأما على سبيل الهدية والصدقة فهذا ماذا؟ جائز، الجازر من جملة الناس إذا كان محتاجا. نعم. قال: نحن نعطيه من عندنا. نعم، يعطيه الأجرة. وعن عطاء عن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، أيام منا ثلاثة أيام التشريق، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. قيل لعطاء: قال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم. يعني أكلوا وتزودوا إلى أن وصلوا إلى المدينة وهم يأكلون من لحوم الهدي. هذا في الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبقى لحم الأضحية بعد ثلاث، ثم جاء نسخ ذلك. وفي الحقيقة أن هذا النسخ ليس هو رفع الحكم البتة، لا، وإنما المقصود أن السبب هنا لم يوجد في السنة التي بعدها. السبب في كونه عليه الصلاة والسلام قال لا تدخروا بعد ثلاث هو من أجل أن دفت المدينة، جاء بشر كثير فقراء إلى المدينة في وقت العيد، فقال عليه الصلاة والسلام في وقت العيد أو قبله، قال لا يدخر أحدكم اللحم بعد ثلاث. من أجل ماذا؟ من أجل الحاجة الدافة، الناس كثر محتاجين. هذا السبب في العام الذي بعده، أو هذا العام اللي قال فيه كلوا وادخروا، الدافة انتهت. فهذا الحكم مقيد بأي شيء؟ بالحاجة. إذا وجدت الحاجة فهنا لا يدخر الإنسان بعد ثلاث، ما وجدت الحاجة يدخر ما شاء. نعم. فهذا حكم مقيد بسبب، إذا وجد السبب وجد، ما وجد السبب لا يوجد. قال مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة، هو يظن أنه لا يشع له ركوبها، فقال اركبها بدنه، يعني يريد أن يهديها، فقال اركبها لأنه عنده ظهر سواها، ولا ما عنده ظهر سواها؟ ما عنده ظهر سواها، فقال اركبها، لكن إذا كان عنده ظهر سواها لا يركبها. هذا من الأحكام التي تختص بها البدن. قال وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهدي، هذا بيان الحديث الذي قبله، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ما عندك ظهر اركبها، عندك ظهر لا تركبها لأنها قد أهديت إلى بيت الله. هذا من الأحكام التي يختص بها الهدي. قال وعن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة عشر بدنة مع رجل وأمره فيها، جعله أمير. قال فمضى ثم رجع لحاجة يريد أن يسأل، فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها، يعني الذي كسر أو كذا ما يستطيع أن يستمر في المشي. قال انحرها، ماذا تفعل؟ ما تستطيع أن توصلها إلى بيت الله وأنت تريد أن تهديها. قال انحرها في أي مكان، ثم اصبغ نعليها في دمها، حط النعلين القلادة في دمها، ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، وإنما اتركها لمن؟ للناس، اتركها للناس يأكلونها. لماذا لا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئا؟ لأنه والله أعلم قد هذا نعم يؤدي بالشخص إلى أن يكسرها، حتى من أجل ماذا؟ أن يأكل من لحمها. فإذا كان ممنوع هذا يجعله يبتعد عن هذا الفعل، يجعله يبتعد عن هذا الفعل. فإذا الذي يقوم على البدن ممنوع أن يأكل من لحمها إذا كسرت عليه أن يذبحها، ينحرها ويتركها للناس يأكلونها، أما هو وأهل وفقة فلا يأكلون. قال وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها، أن نعم نحرتها هنا، ومنا كلها منحر، كل منا منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. نعم طبعا منى ومكة والحرم كله منحر، إن نحرت بمنى فهذه السنة، إن نحرت بمكة فأيضا هذا أمر مشروع، إن نحرت أيضا في مزدلفة في الحرم فهذا نعم، خارج الحرم لا، وإنما النحر يكون في الحرم، النحر يكون في الحرم، أما خارج الحرم لا، في خلاف بين أهل العلم، ويعني الأحوط والاحتياط وخروج من الخلاف لا ينحر الإنسان إلا في الحرم. نعم بمنى بمكة بمزدلفة منطقة الحرم. نعم قال ووقفت ها هنا وعرف كلها موقف. تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات أسفل الجبل، وتقدم لنا ليس من السنة أن الإنسان يصعد الجبل، هذا أمر غير مشروع. نعم إنسان ما وجد مكان إلا على الجبل لا بأس، لكن أقصد اللي يظن أن هذا أفضل وأحسن هذا غلط. نعم ووقفت ها هنا في المشعر الحرام، قال وجمع كلها موقف، كل مزدلفة موقف. قال جمع والمشعر، يقول المصنف جمع والمشعر الحرام والمزدلفة ثلاثة أسماء لموضع واحد، قاله أبو عمر بن عبد البر. نعم ولعل نقف عند هنا، طبعا غدا ما في درس التوحيد، هذا إن شاء الله بإذن الله نحاول أن نكمله بإذن الله، يعني الأسبوع القادم إن شاء الله في درس، إن شاء الله نحاول أن نكمله بإذن الله. نعم صلى الله عليكم ونفع بعلمكم، نبههم على الإجازة، الإجازات أخذناها من شيخنا جزاه الله خيرا ولم تكتمل طباعتها حتى الآن، فلعلها تكتمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا بعض الأسئلة فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يصح نسبة السكوت إلى أبي داود رحمه الله ولم نحصل على النسخ الأربع؟ ولم نحصل على ماذا؟ النسخ الأربع، هو الحفاظ وقفوا، أنت إذا كنت ما وقفت الحفاظ وقفوا، المزي ينقل كلام أبي داود، ويعني أيضا موجود بعض الروايات لأبي داود، فعون المعبود اعتنى بتتبع بعض الروايات، المهم ينقلون أغلب كلام أبي داود في نسخة ابن العبد، نعم كما قال ابن حجر. نعم يقول ما رأيكم في هذه المقولة أنه إذا روى الحسن عن الصحابي وثبت سماعه منه وأتى بالعنعنة فإنه تقبل روايته عن هذا الصحابي الذي سمع منه ولو عنعن عنه؟ إيه نعم هذا نعم، أنا نبهت عليه قبل 20 سنة بدرس الترمذي قديما، قد نبهت عليه قديما على هذه القضية ومسجل كلامي مسجل في دروس الترمذي. نعم لأن السبب في ذلك الحفاظ قالوا الحسن سمع من فلان ولم يسمع من فلان، فما فائدة سمع من فلان ولم يسمع من فلان؟ فائدة ذلك إن إذا روى عن فلان عنه ولا صرح بمن سمع من عند الأصل تحمل حديث على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. نعم، إلا في من اختلف، يعني بالنسبة لسمرة، سمرة الحسن سمع منه حديث العقيقة، باقي الحديث التي رواها اختلف، هل من كتاب ولا سمعها من عنده، في خلاف. نعم، صلى الله عليه وسلم. يقول هل حديث أم سلمة رضي الله عنها من أراد أن يضحي فلا يأخذ، هل صح عن أبي زرعة وقفه على أم سلمة؟ أرجو توضيح. الراجح رفع هذا الخبر، الراجح هو رفع هذا الخبر. نعم، وهناك بحث في هذا الحديث، فخبر صحيح. نعم، صلى الله عليكم. يقول من أهل متمتعا ثم لم يجد الهدي وقصرت به النفقة فماذا عليه؟ تقدم أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم، أحسن الله عليكم. يقول هل ورد لقصة أسماء بنت عميس وولادتها في طريقها للحج تتمة في كتب الآثار؟ تتمة؟ نعم، والله أنا ما أعرف يعني لها تتمة سوى ما جاء في كتب الحديث. يقول أي رواية أرجح في موضع إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما استوت به ناقته أو لما ركب أم غير ذلك؟ تقدم هذا في حديث ابن عمر عندما وضع رجله في الغرز وقامت به دابته أهل. نعم، فعندما شرع في الركوب أهل واستوت به الدابة أهل. نعم، يقول هل يمكن أن يحج الإنسان قارنا بدون أن يسوق الهدي؟ إذا حج بدون سوق الهدي خل يتمتع، عليه أن يتمتع الأولى، وبعض أهل العلم يوجب عليه أن يتمتع. إذا ساق الهدي نعم يقرن، يجب عليه القران. نعم، يقول هل ينوي بهديه مجرد الهدي أم ينوي أنه هدي وأضحية أم يهدي شاه ويضحي بأخرى؟ هل ماذا؟ يقول هل ينوي بهديه أنه مجرد هدي أم ينوي أنه هدي وأضحية أم يهدي بشاه ويضحي بأخرى؟ هو كل ما يذبح بمكة يسمى هدي ويسمى أضحية. يعني أنت مثلا تريد أن تذبح 10 شياه أو تذبح 20 بدنة، كلها تسمى، ممكن تسمى هدي وتسمى أيضا أضحية. ضحى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام، أي أهدى. فبعض الناس ما يفعله بعض الناس يذبح شاتين مثلا يقول هذه هدي وهذه أضحية، هذا غلط، هذا غلط، كلها هدي وكلها أضحية. نعم، أحسن لكم. يقول ما القول الراجح في كلام العلماء في الحكم على الحجاج؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم، يقول منهم من يرى إسلامه ومنهم من، والله الحجاج بالنسبة للتابعين قد اختلفوا في إسلامه، منهم من كفره، منهم من كفر الحجاج ومنهم من لم يكفره، وجاء عنه والعياذ بالله أشياء مكفرة، نسأل الله العافية والسلامة، فالله أعلم بحاله. جزاكم الله خير. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، يقول أريد أن أذهب إلى الطبيب ولكن أن أعلم أن عنده من النساء من تباشر تنظيف الجرح وغير ذلك، فما العمل؟ أعد السؤال. يقول أريد أن أذهب إلى الطبيب وأعلم أن التي تباشر تنظيف الجرح من النساء ممرضات كذا. والله هو عليه أن يقول لها، يقول احضر لي ممرض، في ممرضين وفي ممرضات، يقول احضر لي ممرض، احضر لي رجل، أنا رجل. نعم، اذهب للطبيب وقال احضر لي وأنت ذاهب بمالك، حتى لو كنت في مستشفيات حكومية أو مستوصفات حكومية أو ممكن خلي يجي رجل. نعم، أعوذ بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.